في فزيلة الصبر والصلاة في المصائب في سورة طه تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فاصبر على ما يقولون منسوخ بآية القتال، وسبح صلي بحمد ربك حال أي ملتبسا به قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل ساعته فسبح صلي المغرب والعشاء وأطراف النهار. عطف على محل من آناء المنصوب أي وصل الظهر، لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني، لعلك ترضى لما تعطى من الثواب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه بأن يطغوا، ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا وأبقى أدوم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، كما قرأنا قبل ذلك أحوال المجرمين أحوال المؤرزين عن كلام الله عن كتب الله وعن رسل الله تعالى. من أول الآيات: من أعرض عن ذكري، أولا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، ثم جاء من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر، ثم جاء التهديد والتشديد على المخاطبين الأول يعني كفار قريش كفار مكة، لما لأنهم هم المخاطبون الأول بكتاب الله تعالى. قال: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولكن بعد هذه الآيات وبعد هذه البينات وبعد هذا الأشياء الآيات بعضها محسوسات وبعضها مبصرات وبعضها مذكرات، ولكن كفار مكة أنهم أصروا على كفرهم وشركهم وإنادهم وإعراضهم، جاء في قال تبارك وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى لكان لزاما لكان عذاب الله تعالى لازما لهم، ولكن قضاء الله وقدر الله تبارك وتعالى لكل وقت لكل شيء وقت لكل أجل كتاب. وبعد هذه التهديدات جاء الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن لا شك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الحق، وكان يدعوهم إلى دين الإسلام، وكان يدعوهم إلى طاعة الله، وكان يدعوهم إلى الصراط المستقيم بالأدلة الواضحة والآيات القاطعة، ولكن الكفار كانوا يعرضون ويقولون ما يقولون. أحيانا يقولون نعوذ بالله أنه شاعر، وأحيانا يقولون نعوذ بالله أنه ساحر، وأحيانا نعوذ بالله يقولون أنه كاهن، وأحيانا يقولون نعوذ بالله أنه كذاب، وأحيانا يقولون أنه مفتر مختلق. نعوذ بالله يختلق القرآن من قبل أنفسه، وأحيانا نعوذ بالله يقولون أنه معلم مجنون، وغير ذلك من حفواتهم، وغير ذلك من كلامهم الذين يسيئون القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك كان سببا لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيذاء ما يتعلق بجسمه وروحه، فعلمه الله تبارك وتعالى العلاج لهذا الإيذاء ولهذه العداوة ولهذه المخالفة من جانب قريش، فقال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. فبذلك فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وفيها علاج لتحمل هذه المصائب، لتحمل هذه المشاق، لتحمل هذه الإيذاء الذي يحصل له من جانب الأعداء، أي من كفار مكة ومشركي مكة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان مهما يكون قادرا على الانتقام، مهما يكون بالغا في الانتقام، ولكن هذا الانتقام لا يصل إلى حد. لما أحيانا الإنسان أن يكون ظافرا وأن يصل إلى قوة الانتقام، وأحيانا لا يصل. أحيانا إذا انتقم إنسان من أدوه والأدو ينتقم أيضا منه، فبذلك هذه العداوة أنها يتسلسل وأنها يتجاوز من حد إلى حد آخر، ولا ينقطع إلا بعد موت كلهم. ولكن علاج الذي علمنا الله تبارك وتعالى الصبر، وأيضا الصبر والتسبيح وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن الإنسان إذا لجأ إلى الله، فإن الإنسان إذا توجه إلى الله، فإن الإنسان إذا اضطر إلى الله تبارك وتعالى وترك الانتقام من أعدائه، فحصل له طمأنينة القلب وراحة القلب، وحصل له التسكين ما فيها راحة القلوب والصدور. فبذلك قال تعالى فاصبر على ما يقولون، وأيضا كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما إنسان طيب واحد قوي واحد ضعيف، القوي ينتقم منه، ولكن لا يكون سببا لطمأنينة قلبه، ولا تكون سببا لراحة باله، بل أنه حتى يتفكر من عدوه ومن أولاده وأولاد أولاده نسلا بعد نسلا جيلا بعد جيل، كي يمكن الآن أنهم ليسوا بقادرين على الانتقام، ولكن يمكن أولادهم ينتقمون من أولادي وأولادهم ينتقمون من أولادي. ولكن الإنسان إذا صبر، وأنه إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنه توجه إلى الله تبارك وتعالى كما أمرنا الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وكما قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبذلك قال تعالى فاصبر، فتعقيبية، فتعقيبية يعني، أو قال بعضهم فسببية، بسبب ما يقولون، بسبب ما يقولون في حقك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر، اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات وسبح بحمد ربك فيها قولان. قال بعض العلماء رحمهم الله المراد منها التسبيح، التسبيح والتقديس والتنزيه لله سبحانه بالذكر، يعني بذكر سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو غير ذلك من أذكار الله سبحانه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد ها هنا ليس فقط تسبيح، المراد بها بالصلاة. لما قالوا لأن الآيات الأخرى تدل على ذلك. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ها هنا كما جاء الأمر بالصبر جاء بعده وسبح، المراد منها صلح، صل بحمد ربك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسبح بحمد ربك، بحمد ربك هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى من علماء القواعد، كأنه جملة في موضع حال. بحمد ربك باء، قالوا أن الباء للملاغ، يعني ملتبسا بحمد ربك، ملتبسا بحمد ربك، والجملة تكون في موضع الحال، تكون معنى والحال أنك حامد لربك، يعني إذا صبرت فإذا صليت، وأن هذا الصبر والصلاة أن يكون بتوفيق من الله سبحانه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الإنسان إذا صلى أو صام، إن الإنسان إذا عبد الله، إن الإنسان إذا حضر في الصلوات وفي الجماعات والتواف وغير ذلك فليشكر الله سبحانه، لأنه هذا من توفيق الله سبحانه، هذا ليس بقوته، هذا ليس بطاقته، هذا ليس بجهده، بل هذه كلها توفيق من الله. كم في الدنيا ناس أقوياء شباب، ولكن نعوذ بالله محرومون عن حضور الجماعات، محرومون عن أداء الصلوات. وكم من الأغنياء وكم من أصحاب الأمراء الذين لهم أسباب لوصولهم إلى المسجد، لحضورهم إلى المسجد في الجماعات، ولكن لا يحضرون. أحيانا يصلون في بيوتهم، ونعوذ بالله أحيانا بعضهم لا يصلون. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك إن الإنسان إذا كان كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى لداود عليه السلام اعملوا آل داود شكرا. فبذلك قال المفسرين رحمهم الله تعالى أن داود عليه السلام أنه قسم نظام الأوقات على أهله، فجعل لكل إنسان وقتا. لماذا؟ لأن لا يكون في 24 ساعة واحدة خالية إلا وأحد من أهله مشغول في عبادة الله سبحانه. فبذلك لما أنه شكر الله سبحانه فقال يا ربي وكيف أشكرك، وتوفيق الشكر أيضا منك يا رب. فقال الله تبارك وتعالى يا داود الآن شكرت. لما أن الإنسان إذا أجز عن أداء الشكر، وأنه اعترف بأجزه واعترف بزعفه واعترف بكلته، فقال لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فهذا هو الشكر لله سبحانه، الاعتراف من العبد. لما؟ لأن العبد مهما يكون شاكرا لا يستطيع أن يشكر على نعمة واحدة وعلى نفس واحد الذي يتنفس في الليل والنهار، وعلى قطرة ماء الذي رزقه الله تبارك وتعالى. فكيف يشكر على النعم الذي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبذلك قال العلماء والجملة جملة حالية، يعني والحال أنك حامد لربك. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات أيضا أقوال من العلماء. قال بعض العلماء أن في هذه الآيات بيان الصلوات الخمس، الأوقات الصلوات الخمس، لا أزيد ولا أنقص، يعني لا شيء زائد منها ولا ناقص، بس بيان جاء ما يتعلق بالصلوات الخمس المفروضة من الله تبارك وتعالى على عباده. وقالوا قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل غروبها قالوا الظهر والعصر، ومن آناء الليل قالوا المغرب والعشاء. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، قالوا المراد منا في هذه الآيات الأوقات ما يتعلق بصلوات الخمس، كما جاء في آية أخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال العلماء رحمهم الله تعالى قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل غروبها قالوا المراد منها صلاة العصر صلاة الظهر والعصر، وقالوا المراد ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل قالوا المغرب والعشاء، بس البيان لصلوات الخمس فقط القول الأول من العلماء. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الصلوات قالوا لا علاقة لها بل فيها علاقة مع الفرائض والنوافل أيضا، لما قالوا لأن جاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لأن النهار والليل لا يكون إلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها النهار وبعدها الليل، فبذلك قالوا ما يشمل صلوات النهار يأتي، وأما ما جاء من آناء الليل قالوا المراد منها صلاة التهجد وصلاة المغرب والإشاء وغير ذلك، يعني صلوات النافلة الشاملة في هذا. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول أيضا، ولكن القول الأول هو الراجح من العلماء رحمهم الله تعالى، لكن فرق بينهما. قال بعضهم يعني قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها قالوا المراد منها صلاة العصر، قالوا أما من آناء الليل قالوا ساعات في الليل. وأيضا جاء بعد ذلك فسبح وسبح، قالوا من آناء الليل وسبح وأطراف النهار، قالوا أطراف النهار فيها الظهر والمغرب، أطراف النهار كيف أطراف النهار؟ لما؟ لأن النهار ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين، فالفصل بينهما ماذا؟ الزوال، يعني وقت الزوال جاء مثلا نصف النهار، فالطرف الطرف الأول الذي ينتهي إلى الزوال يبدأ في الطرف الأول بعد الزوال وقت الظهر، وهكذا قالوا الطرف الآخر يعني فيها صلاة المغرب. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، وقال بعض العلماء أطراف النهار مراد منها يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب، صلاة الفجر قالوا الطرف الأول وصلاة المغرب قالوا الطرف الثاني، ولكن جميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، كإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلوات. وقال بعض العلماء جاء هاهنا أطراف النهار وأطراف النهار، أطراف صيغة جمع، وإلا قالوا لا شك في ذلك أن للنهار طرفان ليس لها أطراف، كما جاء طرفي الليل والنهار وكما جاء طرفي النهار، فبذلك لكل يعني يوم طرفان، طرف أول طرف آخر، ولكن هاهنا جاء صيغة الجمع وأطراف النهار. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا الجواب الأول إما أن يكون أقل الجمع إثنان، قالوا أقل درجة الجمع أفراد الجمع إثنان، فإذا كان إثنان قالوا جاء الجمع ولكن أقلها إثنان، فبهذا جاء أطراف النهار. وأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر، قالوا وأطراف النهار جاء جمع لما؟ قال هذا تكرار، لأن كل يوم لها أطراف، لأن كل ليل لها أطراف، كل ليل ونهار يؤود بعد ذلك، يؤود بعد ذلك، يتكرر ويتكرر، فبذلك جاء صيغة الجمع. ولها مثال آخر في كتاب الله تعالى، كما قال تعالى لله المشرق والمغرب بالإفراد، وقال تعالى في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين، وأيضا قال تبارك وتعالى المشارق والمغارب، وبذلك جمعا بين هذه الآيات. قال العلماء والمشرق والمغرب بالإفراد هو المعروف، أما رب المشرقين ورب المغربين قالوا لأن كل سنة لها فصلان الشتاء والصيف، ولكل شتاء مشرق ومغرب، وهكذا لكل فصل صيف مشرق ومغرب، وبهذا جاء رب المشرقين ورب المغربين. وأما جاء رب المشارق والمغارب لما؟ قالوا لأن كل بلد لها طلوع وغروب، كل بلد لها مشرق ومغرب، فبذلك بهذا التعدد جاء صيغة الجمع رب المشارق والمغارب، كما جاء هاهنا وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، يعني ما تنال من الثواب، ما تنال من رفع الدرجات، وقال بعض ما تنال من الشفاعة يوم القيامة، وما تنال من الدرجة الآلية، أساء أن يبعثك، أساء أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبهذا قال العلماء لعلك ترضى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر، قالوا إن الإنسان إذا أنه مأمور بالصبر والصلاة، فإذا صبر وأنه صلى لعلك ترضى، قال رضيت بك نفسك، رضي بك نفسك، حصل لك التمانين ذو الإطمئنان، والإطمئنان في مقابلة إيذاء العدو. أما إنسان إذا مثلا نعوذ بالله واحد شتمك شتمته، واحد ضربك ضربته، الشيء يتجاوز يتجاوز ولا ليس لها حد. ولكن إن الإنسان إذا ضربك وصبرت، وإذا شتمك وما دعوت، كما أمرنا رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه قال سل من قطعك وأحسن لمن أساء إليك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الأخلاق على ثلاثة أقسام، قالوا الأخلاق الكريمة والأخلاق الحسنة، والقسم الثاني الخلق الأخلاق العظيمة. فبذلك قالوا جاء أخلاقا كريمة مثلا كما قال الله تبارك وتعالى وقل لهما قولا كريما، وقالوا أيضا أخلاق الحسنة كأن الإنسان إذا أساء في مقابلته فأجابه بجواب حسن، كما أن إبراهيم عليه السلام يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ولكن أن أبي يقول له لئن لم تهجرني، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ولكن قال في جوابه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فبذلك قالوا هذا أيضا من الخلق الحسن. وأما الأخلاق العظيمة قالوا كما وصف الله نبيه محمد صلوات الله وسلام الله عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى، وأيضا جملة حرف على الاستعلاء، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له استعلاء وغلبة على الخلق، وليس الخلق الخلق الكريم وخلق الحسن، قال خلق العظيم. فإذا وصف العظيم بأن نبيه على خلق عظيم فماذا خلقه؟ فبذلك كما قال أنس رضي الله تعالى عنه قال قدمت 10 سنين ما ضربني وما زجرني وما قهرني قط، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فبذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط كان على الخلق بل كان داعيا إلى الخلق. فبذلك علمنا قال سل من قطعك، وأيضا قال أحسن من أساء إليك، واعف عمن ظلمك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال تعالى لعلك ترضى، وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى لا تعارض بينهما. لعلك ترضى كما قال فسوف يؤتيك ربك فترضى، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول لما قرأ هذه الآية فسوف يعطيك ربك وترضى، فقال هذه أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فقيل له كيف يا ابن عباس؟ فقال إن الله وعد بالنبي صلى الله عليه وسلم ووعده لا خلف ولا خلاف فيه أبدا، قال فسوف يعطيك ربك وترضى، فرسول الله لا يرضى إذا كان أحد من أمته في النار. فبذلك قال هذا أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. أن ابن عباس الذي كما قال تعالى هاهنا قال إذا صبرت لله وصليت لله تبارك وتعالى قال لعلك ترضى، لعلك تصاب، لعلك تصاب أو لعلك ترضى برفيع الدرجات عند الله تبارك وتعالى، أو بماذا تنال من الشفاعة وغيرها. ثم قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لما؟ لأن السؤال يقع كإنسان إذا كان مع ما قال أما الكفار عندهم قصور وعندهم أموال وعندهم جلود وعندهم قوة وعندهم مال والآل والأولاد وهم أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء الإسلام، فلماذا نكون هذه الراحات لهم؟ فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، لما؟ لأن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بإبل بني المصطلق، أنه قبيلة مر عبست في أبوالها وأبعارها، عبست معنى يعني بسبب سمنها وشعمها وأبوالها أبعارها على فخذها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم تقنع بثوبه وذهب، فقرأ هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فهكذا كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إذا رأيتم بنيان الزلمة، يعني بعض الزلمة إذا بنوا بنيانا عظيما، فقال اللازم على المؤمن أن لا ينظر إليه، لأن الله تعالى أمرنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فبهذا أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا رأى من السلاطين شيئا أو إذا سمع من السلاطين شيئا دخل إلى بيته فقال ولا تمد، وقرأ هذه الآية تصليا لقلبه، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا تمدن عينيك، ما جاء ولا تنظرن، لما؟ لأن لا تمدن أبلغ من لا تنظرن، لما؟ لأن النذر إنسان مثل نذر وغض بصره، إذا نذر إلى شيء وأنه ترك رأسه، ولكن المد العين إذا رأى وتال في النذر، فهذا الذي تال في النذر يعني أعجبه الشيء وجاء تأثر في قلبه، هذا هو المنهي عنه، وإلا مطلق الإنسان ينظر ويذهب فلا يبالي. وبهذا قال ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، التمثيل ما متعنا به أزواجا يعني أصنافا وألوانا وأشكالا، زهرة الحياة الدنيا، زهرة اسم قال العلماء زهرة يعني زينتها وبهجتها، وقال أصحاب اللغة إذا كان الزهرة فهذا اسم للنجم طالئ يقال زهرة، إذا زهرة زهرة يقال نور النبات ما يخرج من الأرض، يعني النبات، أما رأيت النبات ما شاء الله الآن ما شاء الله برحمة الله كما جاء الأمطار، فإن الإنسان إذا رأى إلى الأرض ما شاء الله أخرجت نباتها، هذا نور النبات، فنور النبات تكون سببا لبهجتها وهلو منظرها، وبهذا هذا يقال زهرة. أما إذا يقال زهرة هذا نجم، كما يقال بنو زهرة ليس بنو زهرة، أن القبيلة يسمى ببنو زهرة لأن كثيرا من القبائل الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب والنجوم وأحيانا ينصبون أيضا إليهم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى أزواجا أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا قال زينتها وبهجتها. أما زهرة الحياة الدنيا عند العلماء فهم، قال بعضهم زهرة الحياة الدنيا أنه مفعول، وقال بعضهم لا زهرة الحياة الدنيا منصوب للبدل، بدلا من أي شيء من أزواجا، وقال بعض العلماء زهرة الحياة الدنيا منصوب ولكن منصوب بفعل مقدر، يعني أصلها جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا، ذهب بعض العلماء من القواعد إلى هذا، وقال بعضهم أنها منصوب على الحال، وقال بعضهم أنها منصوب على أنها تمييز لما أو تمييز للها، يعني فيها أقوال من العلماء، علماء القواعد زهرة الحياة الدنيا منصوب على أي شيء، قال بعض منصوب على الحال، وقال بعض منصوب على التمييز، وقال بعض منصوب بأنه مفعول ثاني، وقال بعض منصوب بفعل مقدر ناسب له، يعني وجعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا. فهذا لماذا قال لنفتنهم فيه، هذه فتنة وابتلاء من الله تبارك وتعالى، کہ كلما رزق لهم اموال انهم طغوا انهم بغوا وانهم اكثروا في الفساد، فاذا اكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فبذلك ان الله تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه واله وسلم قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، قال ورزق ربك خير وابقى. فرزق ربك اما في الدنيا، وقال بعض العلماء المراد منها رزق الآخرة، فرزق ربك خير في الجنة وابقى ادوم. لما؟ لان الكفار ما اوتوه من الدنيا فانية، ما اوتوه من الدنيا زائلة، نعيم زائلة، نعيم فانية، ونعيم ايضا لها تقدر. لما؟ لان كل ما انسان مهما يكون في بيوت، مهما يكون في نعم، ولكن لها تقدر فلها آلام فلها مصائب فلها أمراض فلها هموم فلها غموم. أو أصحاب الملايين فانظر إلى همومهم وغمومهم، أو نعوذ بالله. أما إذا رأيت أهوالهم من يعني من باطن فتأوزت من الله تبارك وتعالى من فتنة الدنيا. فبهذا قال تعالى ورزق ربك خير وأبقى، خير وأدوم. لما؟ لأن نعيم الآخرة باقية سرمدية دائمة لا يزول ولا يفنى. والله تعالى أعلم.